نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة البقرة. سبق معكم تفسير قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فالآية فيها للمفسرين رأيان. الرأي الأول يعني لا تكثروا من الأيمان، كل ما بدك تعمل شغلة تجعل اسم الله عرض تمر عليه وتجعله وسيلة لحتى تظهر نفسك أمام الناس أنك بار وصالح وتقي. فبتزكي نفسك بكثرة حلف الأيمان، وهذا نهى الله عنه بقوله: ولا تطع كل حلاف مهين. فكثرة الأيمان والحلف تجعل الناس ينظرون إليك نظر عدم الثقة وعدم الاعتماد على قولك وبالتالي على أيمانك. والرأي الثاني للمفسرين: عرضة يعني مانعا. لا تجعلوا الله والحلف بالله مانعا لكم عن البر وعن التقوى وعن الإصلاح بين الناس. تعال اعمل خير وقول حالف يمين، تعال اصلح بين الناس حالف يمين. بدعوك الى عمل فيه تقوى الله من صلة رحم او زيارة اخ في الله او عمل من اعمال الخير، تقول ايش؟ حالف يمين. فنهى الله ان يتخذ اليمين وسيلة لمنع الخير ولمنع البر والتقوى. فالآن أنا راح أذكركم بعض الأحاديث النبوية فيما يتعلق بالأيمان. أولا، الحلف: من كان حالفا فليحلف بالله. الحلف بغير الله، يحلف بأبوه أو بالكعبة أو بزمته أو بالأمانة، فهذه كلها أشياء منهي عنها. من كان حالفا فليحلف بالله. فهذا من جهة. من جهة ثانية، في هناك اليمين الفاجرة. اليمين الفاجرة وهي اليمين الكاذبة التي يستحل بها الإنسان ويجعلها وسيلة لأكل أموال الناس غشا أو كذبا أو تسلطا أو استباحة. بيحلف يمين بالمحكمة أنه ما فلان له عليه دين أو ما له عليه حق، ويستبيح بهذه اليمين ما حرم الله عليه من أموال ومن حقوق الناس، فهذه اسمها اليمين الفاجرة. وورد بما يتعلق بالحديث الفاجرة قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله تعالى أذن لي أن أحدث عن ملك قد مرقت رجلاه الأرض. رجليه خارقة في الأرض، لأن الملك ما هو شيء مادي، شيء من عالم الأثير، فكيف الإذاعة تدخل على الغواصة وهي من بولاد؟ لو واحد بخمسين سرداب وعنده راديو، الإذاعة تدخل تغرق الجدران تخلق البولاد. كذلك الروح والملك هكذا شأنه. فالنبي يقول: إن الله تعالى أذن لي أن أحدث عن ملك قد خرقت رجلاه الأرض وعنقه مثنية تحت العرش. ورائبته طاويها تحت العرش لأنه شيء طويل كثير. وهو يقول سبحانك يا ربي ما أعظمك. فيرد الله عليه قائلا لا يعلم ذلك، يعني من عظمتي وقدرتي، من حلف بي كاذبا. لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. وقال صلى الله عليه وسلم أيما امرئ اقتطع حق امرئ مسلم بيمين كاذبة إلا كانت له نكتة سوداء من نفاق في قلبه لا يغيرها شيء إلى يوم القيامة. إذا الإنسان بيستعمل يمينه ليأكل أموال الناس ويقتطع من أموالهم وحقوقهم شيئا بغير حق، بصير بقلبه نقطة سوداء لا تتغير ولا يغيرها شيء إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، إذا استحل أو أخذ مال مسلم بواسطة حلف اليمين، ومثل المسلم كل مواطن غير مسلم، لو كان مواطن نصراني أو مواطن يهودي وما هو خائن لبلده ولا وطنه ولا مجتمعه، أما إذا كان مثلا متعاون مع إسرائيل هذا اسمه حربي، فالحربي ليس له حق المواطن الشريف المخلص الصادق. فأما المواطن الشريف حكمه وحكم المسلم في الحقوق الدنيوية على حد سواء، ما بصير نتعدى عليه ولا نغتابه ولا نؤذيه بقول أو بعمل أو بمعامله أو نخونه أو نغشه أبدا. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة وإن كان قضيبا من أراك. الأراك المسواك، لو تعديت عليه بواسطة اليمين الكاذبة وأخذت منه مسواك بغير حق وجبت للحالف الكاذب النار وحرمت عليه الجنة. وفي رواية ولقي الله وهو عليه غضبان، ورواية أخرى لقي الله وهو أجذم، وهو أجذم. وحديث آخر قوله صلى الله عليه وسلم اليمين الكاذبة منفقة للسلعة، البياعين اللي بيستعملوا الأيمان في البيع والشراء بيحلف 20 يمين انه ما بتوفي معهم، بيحلف يمين انه هي جوخ اصلي من الماركة الفلانية، بيحلف يمين بانه السمن بلدي حموي ما مغشوش، بيحلف يمين بأن الزيت بلدي زيت الزيتون، وبيكون هو يعلم بأنه كاذب فيما يحلف. فاليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للبركة، ممحقة، الله بيمحق البركة في رزقه في ماله في عمله في شغله. وقال صلى الله عليه وسلم اليمين الغموس تبع الديار بلاقع. اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة، سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم وفي نار جهنم. وبلاقع هي الأرض القفراء التي لا خضرة ولا حياة فيها، فاليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع، يعني بتخلي تفقره مثل ما الصحراء لا خير ولا مال ولا زرع ولا ضرع، وتعقم الرحم وتقلل العدد. اليمين الفاجرة هي اليمين الكاذبة التي يستعملها حالفها ليصل إلى ربح حرام، إلى مال حرام، إلى منفعة أو مصلحة لا يسمح بها الشرع. اليمين الغموس، شو الغموس؟ هي اليمين الكاذبة الفاجرة تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، تدع الديار بلاقع. واختصم امرؤ القيس ورجل من حضرموت عند رسول الله، اثنين اتحاكموا الى النبي في قضية من القضايا الدنيوية، فسأل الحضرمي البينة. الحضرمي طلب من امرئ القيس، قال له جيب شهود تشهد انه ما تدعيه انه حق، فلم يكن عنده بينة، فقضى النبي على امرئ القيس باليمين، قال له اذا ما في بينة معك احليف يمين انه هالبيت بيتك، هالبستان بستانك، هالغنم غنمك. فقال الحضرمي يا رسول الله قضيت عليه باليمين؟ هذا من اليمين، اذا حلف بدك تحكم له؟ اذا ذهبت ارضي، انه هذا ما في دين ولا في خوف من الله، وطلبت منه اليمين، واذا حلف اليمين بده يستحق الشيء اللي حلف من اجله. قال له اذا الارض ارضي وراحت الارض. فقال رسول الله، قال فقضى على امرئ القيس، قال اختصم امرؤ القيس الكندي ورجل من حضر موت، فسئل الحضرمي البينة فلم يكن عنده بينة. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فقضى على امرئ القيس بإيش؟ باليمين، لأنه أنكر حق الحضرمي. فقال له الحضرمي يا رسول الله قضيت عليه باليمين؟ سؤال استفهام. ذهبت أرضي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فاجرة، يعني كاذبة، ليقتطع بها حق امرئ مسلم، ومثل المسلم قلنا ايش؟ اي مواطن لا يخون وطنه ولا يخون مجتمعه فلا يسأل عن عقيدته الدينية، فله حق المواطنية، ماله مصون وحياته مصونة ودمه مصون وكرامته مصونة، غيبته حرام، انتقاصه بقول او عمل شرعا لا يجوز. المسلمين ابني عم يفهموا دينهم؟ ما صفي دين، دين صفي اسم عائلة، اما الدين العلم الفقه العمل الممارسة الأخلاق، إذا كان بالمئة اثنين ثلاثة واحد نص واحد ما في شيء بنوب. قال ذهب الأرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها حق امرئ مسلم لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. هذاك شاف إذا بده يكسب الأرض لكن بده يخسر إيش؟ الله ورضاء الله، وبده يأخذ مع الأرض غضب إيش؟ غضب الله. فقال امرؤ القيس: يا رسول الله، ماذا لمن ترك ذلك؟ إذا واحد بترك اليمين الفاجرة ما بيحلف فيها وحتى ما يأخذ أموال الناس خوفا من الله وتجاوبا مع أمر الله، فإذا ترك ذلك من مخافة الله له ثواب. فمنين؟ مفهوم؟ فقال امرؤ القيس: ماذا لمن ترك ذلك يا رسول الله؟ قال: له الجنة. له الجنة في الجنة أحسن، لما الأرض يأخذها بالحرام يأخذ الجنة بالحلال. وإذا أخذ الجنة بالحرام بجوز شيخ أحمد؟ بجوز؟ وإذا بالحرام طلعت ما بصير. فقال امرؤ القيس: ما لمن ترك ذلك يا رسول الله؟ قال: له الجنة. قال: فاشهد أن الأرض أرضه، فاشهد أن الأرض أرضه. شوف الإيمان يا ابني، الإيمان لا بده شرطة ولا بده استنطاق ولا بده استئناف ولا تمييز ولا عشب، وجلسة واحدة 5000 جلسة، 20 سنة ما عم يحلوا قضية. أما بواسطة الإيمان جلسة واحدة وفقد البينة والحق راح يضيع، إجا الإيمان هو ضمن إيش؟ قال: ماذا لمن ترك ذلك؟ بترك الحرام وفي الله بيعوض عليه بشيء؟ قال: له. قال: له الجنة. قال: فاشهد أن الأرض أرضه. فلما ارتدت كنده عشيرته، ارتدوا عن الإسلام، ثبت امرؤ القيس على الإسلام فلم يرتد، لأنه ما صلى الجنة، فهل يصل الجنة ومن أهل الجنة بصير مرتد؟ الفصل في النهي عن اليمين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اليمين إنما الحلف حنس أو ندم. إذا واحد حلف يا بده يندم يا بده يحنس ويخالف ما حلف عليه فتلزمه بكفارة، أحسن شيء ما يحلف، أحسن شيء ما يحلف. أما الحلف بالطلاق، هلا أكثر الناس بيحلف بالطلاق، الحلف بالطلاق قال عليه الصلاة والسلام: ما حلف بالطلاق مؤمن ولا استحلف به إلا منافق. المؤمن لا يحلف بالطلاق وما بيطلب الحلف بالطلاق. إذا واحد قال له ما بصدق إلا بالطلاق، هذا شو بيكون طالب الطلاق؟ بيكون منافق. واللي بيحلف ما بيكون المؤمن الحقيقي. الفصل الخامس في نقض اليمين واستحباب الحنس. أي أحاديث تدل على أنه في محلات لازم الإنسان يخالف يمينه ويعمل على عكس إيش ما حلف، وبيطالع كفارة اليمين. فاليمين بالله إذا خالف الكفارة يكسي 10 مساكين، عبيد ما في إعتاق العبيد، يكسي 10 مساكين أو يطعم 10 مساكين ما يكفيهم في 24 ساعة. فبيقدر شو بيكلف؟ بيكلف مثله بشكل وسطي وبيطالع قيمة بيعطيهم لعشر مساكين. قال: فكان صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها. حلف انه ما يحاكي فلان، هجر المسلم لأخيه المسلم بلا مبرر شرعي ما بيصير يتجاوز 3 أيام. فإذا حلف غير تحديد 3 أيام هذا خالف الشرع بيمينه. فغير اليمين أفضل من بقائه إصراره على ما حلف، فالآزم يخالف يمينه ويحنس في اليمين. الحنس في اليمين يعني مخالفة اليمين، وبيطالع الكفارة، بيروح بيخالف أول حلف ما يحاكي، لا بيروح بيحاكي لما حاكى حنث في يمينه فتلزمه إيش الكفارة، بيطالع الكفارة، إما كسوة 10 مساكين أو إطعام 10. وإذا عجز بيصوم كم يوم؟ بيصوم 3 أيام. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وعن أبي الدرداء قال تضيفهم ضيف، تضيفهم اجى ضيف لبيت أبو الدرداء، أبو الدرداء ما موجود، فأبطأ عن المجيء حتى نام الضيف بلا عشاء، عم يستنوا أبو الدرداء ومن تعبوا هذا وأمنا، والأكل كمان أبو الدرداء ما قدمته لأطفالها، ونام وبات صبياننا جياعا. الضيف من تعبوا نام، والولاد ما طعمتهم كمان غلب عليهم النوم وهن ايش من غير عشاء. ونام الصبية جياعا فجاء أبو الدرداء والمرأة غضبا تلظى، مرته قد ما زعلانة صايرة مثل النار نارا تلظى، فقالت لقد أشققت علينا منذ الليلة، هيك عملت معنا خجلتنا وتعبتنا. قال أنا؟ قالت نعم، أبطأت علينا حتى بات ضيفنا طاويا، طاويا يعني بلا عشاء، وبات صبياننا جياعا. فغضب أبو الدرداء، وين مدفون سيدنا أبو الدرداء؟ في القلعة، في جامع القلعة، وقال الأجرم والله لا أطعمه الليلة، حد ذميم عاد العشاء، والله لا أطعمه يعني هالعشاء هذه الليلة، والطعام موضوع بين يديه. فقالت أنا والله لا أطعمه، كمان مرته حلفت نيالي ما حلفوا الطلاق، الصحابي ما كان يحلفوا الطلاق. فاستيقظ الضيف وقال ما بالكما؟ فقال ألا ترى إليها تجني علي الذنوب أني احتبست في كذا وكذا، زتهمته بالتأخير. فقال الضيف وأنا والله لا أطعمه حتى تطعمه، قال أنا كمان والله ما بتعشى حتى أنتوا إيش تأكلوا باكل، ما بتأكلوا أنا كمان إيش ما باكل. قال أبو الدرداء فلما رأيت الطعام موضوعا ورأيت الضيف جائعا والصبية جياعا قدمت والله يا رسول الله يدي فأكلت، وقدموا أيديهم فبروا، إن ما وقع عليهم اليمين لأن حلفوا ما بيأكلوا حتى يأكل، اليمين وقع على مين؟ على أبو الدرداء. وقدموا أيديهم فبروا والله يا رسول الله وفجرت. شو معنى فجرت؟ يعني نكس وحنث في يمين في يمينه. فقال صلى الله عليه وسلم بل أنت خيرهم وأبرهم، بل أنت خيرهم وإيش هاي على قاعدة إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فلما رأيت الطعام موضوعا ورأيت الضيف جائعا والصبية جائعا قدمت والله يا رسول الله يدي فأكلت، وقدموا أيديهم فبروا والله يا رسول الله وفجرت. هن انبروا بيمينه لكن هو وقع في مخالفة اليمين، فقال بل أنت خيرهم وأبرهم، إما تعمل لي إياها الأول أول والدين دين فتعنب وأنت على خطأ، تصر وأنت على غير حق. دائما ما في مانع من الخطأ، لكن المعيب أن تصر على الخطأ. شو ابني؟ المؤمن هين لين كالجمل الأنف، ما في عنده عند، ما في عنده يبوسة راس، لا مع مرته ولا مع ضيفه ولا مع ابنه. متى ما رأى الحق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. هذا الإسلام ابني حتى يصير مسلم، بها الأخلاق، بها الفقه، بها العلم، بها الفهم، بها التطبيق يصير مسلم. أما لا فهم ولا فقه ولا علم ولا شيء مسلم، لا بيعرف منشار ولا بيعرف شاكوش ولا كماشة ولا مسمار ولا باب ولا شباك ولا شيء من الأشياء. أبو اسمه إيش؟ نجار، لأنه أبوه وجده كانوا إيش؟ نجارين. هذا اسمه نجار، واللي بيسمي نجار كذاب، وإذا هو ادعى النجارة كمان منافق. فالمسلمين اللي لا صلاة ولا صوم ولا شيخ ولا علم ولا فقه ولا عمل، هذا مسلم؟ ما مسلم ابن. هذا عم نظلم الإسلام لما عم ننتسب إليه بهذا الشكل. وفي رواية قال نزل رجل على رجل من الأنصار، يا هي نفس القصة أو قصة أخرى، فجاء صاحب الدار والضيف بالبيت وقد أمسى، فقال أعشيتم ضيفكم؟ قالوا لا انتظرناك. قال انتظرتموني إلى هذه الساعة؟ والله لا أذوق طعامكم. فقالت المرأة والله لا أذوقه إن لم تذقه، إن لم تذقه. وقال الضيف والله لا آكل إن لم إيش تأكلوا. هن قيدوا الأكل إذا هو أكل، أما هو ما قيد. فلما رأى ذلك الرجل قال أجمع أن أمنع ضيفي ونفسي وامرأتي، أنا ما بأكل كمان أمنع إيش؟ هن حلفوا يمين إذا ما أكل بده يمنع ضيفه ويمنع زوجته من الأكل. فوضع يده في الطعام فأكل. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت؟ قال أكلت يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أطعت الله وعصيت الشيطان. أطعت الله وإيش؟ وعصيت. ما بدأ يبوسة راس، غلطان رجع عن غلطك. إيه كلامك ما مظبوط، راجع حالك. إيه وطالع كفارة يمين كمان بيصل لك ثواب اطعام او كسوة او الصيام إيه او نفع المساكين والفقراء. وعن عائشة ان ابا بكر لم يكن يحنث في يمين يحلف بها. كان سيدنا أبو بكر إذا حلف يمين لا يحنث في يمينه أبدا، يصر على إيش؟ على اليمين، لأنه كان ما شرع الله كفارة اليمين في ذلك الوقت، ما كان في كفارة حتى أنزل الله كفارة اليمين. فقال أبو بكر والله لا أدع يمينا حلفت عليها أرى غيرها خيرا منها إلا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير. أما واحد يقول أخي أنا حالف يمين ما برجع عن يميني. سيدنا أبو بكر رجع، والنبي كمان رجع، وأبو الدرداء إيش رجع، والنبي عم يأمرنا أنه إيش نرجع. فإذا كان مخطئ وما رجع بيكون أطاع الشيطان وعصى الله تعالى، وإذا رجع بيكون مثل ما النبي قال، قال له لأبي الدرداء أو غيره من الأنصار، قال له أطعت الله وعصيت إيش؟ وعصيت الشيطان. وعن علي في قوله فكفارته إطعام عشرة مساكين قال تغديهم وتعشيهم، إطعام غدا وعشاء كانوا يأكلوا أكلتين، هلأ بتأكل ثلاثة بدك تعطيهم ثلاث أكلات. قال خبزا ولحما وزيتا أو خبزا وتمرا حسب زمانك وزمانهم. زمانك بتأكل بقلاوة بدك تطعميهم بقلاوة، بتأكل أوزي بدك تطعميهم أوزي مجدرة مجدرة، أو تعطيهم إيش؟ أو تعطيهم القيمة. فصل في الاستثناء في اليمين. الاستثناء في اليمين تحلف قول والله لا أفعل كذا أو والله أفعل كذا، لكن بتقيدها بكلمة إن شاء الله. شو هي؟ بكلمة والله لا أسافر إن شاء الله، والله لا آكل ولا أتعشى إن شاء الله، والله لا أكلم فلانا إن شاء الله. فإذا استثنيت الكلام بمشيئة الله ما عاد يقع عليك اليمين، ولو كان اليمين يمينا طلاق. لو حلف بالطلاق قال عليه الطلاق، الطلاق هو الدهان، ما هيك؟ أما بالقاف الطلاق هذا إيش؟ أما إذا كان نوى بالطلاق الطلاق هذا بيكون بالكناية، إذا كان قاصد الطلاق فهو إيش؟ طلاق. وإذا قصد الدهان شو هو؟ إذا قصد الدهان عليه الدهان إنه ما بيروح. طيب إذا راح يدهن وشه، لكن الله ما بيأمره يدهن وشه والشرع ما بيأمره. إذا هو حب يدهن وشه بكيفه. فإذا إذا قصد بالطلاق الطلاق يعني الدهان ما بيقع عليه، لأنه هذا شو بيكون؟ طلاق بالكناية، وطلاق بالكناية يقع إذا قصد الطلاق. وإذا ما قصد الطلاق قصد مدلول اللفظ ومعناه فبحسب ما نوى. أما إذا استثنى، لو قال عليه الطلاق بأن لا يكلم فلان أو لا يفعل الشيء فلاني أو ما بحاكي مرته، وقال إن شاء الله تعالى ولو ما سمع الحاضرين لكن سمع حاله، الطلاق لا يقع. فهمانين؟ سمعانين؟ تمام تمام. إذا قال عليه الطلاق بالثلاثة أو بالسبعتاعش هذا كله مخالف للشرع. أولا الطلاق لا يستعمل يمينا، والطلاق لا يستعمل ثلاثا ولا أكثر من واحدة، والطلاق له آداب. الطلاق لا ما شرعه الله يمينا، شرعه الله جاي معكم أبحاث الطلاق في الآيات التي ستأتي قريبا إن شاء الله، هناك نشرح لكم الموضوع. فالشاهد الاستثناء في اليمين، فالاستثناء باليمين أن تقيد يمينك بمشيئة الله تعالى. فإذا قيدت يمينك سواء بالله أو استعملت الطلاق وقيدته بإيش؟ بالمشيئة، فإن الطلاق لا يقع، لأنه بتقول عليه الطلاق إن شاء الله. إيه الله لا يشاء الطلاق، وما تبين لك المشيئة، ما دام ما تبين لك الطلاق إيش؟ لا يقع. فورد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنس عليه، رواه البخاري ومسلم وأبو داود. عن ابن عمر وأبي لا بده يكون كلام متصل. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله فهو بالخيار، إن شاء مضى وإن شاء إيش؟ وإن شاء ترك، وإن شاء ترك. فلو قالها بشكل غير علني لكن سمع نفسه فالاستثناء ينعقد أو لا ينعقد. فلو خالف اليمين بقع الطلاق أو اليمين بالله يقع؟ لا يقع. وفي رواية من حلف على يمين ثم استثنى، شو الاستثناء؟ يعني قال إن شاء الله تعالى ثم أتى ما حلف فلا كفارة عليه، فلا كفارة عليه. وفي رواية فإن كفارة يمينه إن شاء الله تعالى، فإن كفارة يمينه إن شاء الله إيش تعالى. وأحاديث تتعلق بهذا الموضوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يستحلف أخاه وهو يعلم أنه كاذب، لك تحلفه يمين وبتعرف أنه بيحلف بالكذب، بده يحتقر اسم الله ويحتقر اليمين، فأجل الله أن يحلف به. رأى أنه من إجلال اسم الله أنه ما يخلي يحلف باسم الله كاذبا، بده يحلف ابنه، يحلف مرته، بيعرف أنه زمتهم ودينهم رخوا وما بيسألوا، بدهم يحلفوا ويكذبوا، فرأى أن يعظم ويكرم اسم الله فلا يدعهم يحلفون به. قال: من أراد أن يستحلف أخاه وهو يعلم أنه كاذب فأجل الله أن يحلف به وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. ومر أعرابي بشاة، أعرابي بدوي معه شاة، شو الشاة؟ الغنم. فقال النبي له صلى الله عليه وسلم: تبيعنيها بثلاثة دراهم؟ فقال: لا والله. فقال: لا والله. ثم باعنيها. لا، أي مع أحد الصحابة. فأحد الصحابة شاف بدوي معه غنم، قال له: بتبيعنيها بثلاثة دراهم؟ قال له: لا والله ما ببيعك. ثم باعه إياها بثلاثة دراهم. فقال صلى الله عليه وسلم: باع آخرته بدنياه، باع آخرته بإيش؟ بدنياه. أي أحاديث صفي عليكم لغو اليمين، لغو إيش؟ لغو اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. لغو اليمين هو قول الشخص لما بيحكي حكي عادي، قل والله رحنا على البستان وجينا من البستان ولا والله ما أكلنا، وما بيكون لا في قصد اليمين ولا في تصميم على اليمين، لكن اللهجة متعود عليها، فهذه اسمها لغو اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وورد في هذا المعنى قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللغو في اليمين هو كلام الرجل في بيته، كلا والله وبلا والله. والله كنت بدي اجيب لكم بطيخ لكن مدري ايش، والله ما كنت بدي اجيب لكم بطيخ مدري ايش، هذا كله اسمه، هذا لا كفارة فيه ولا مؤاخذة. وان كان الكمال والخلق الرفيع الإنسان ما يستعمل اسم الله إلا في موضع الإجلال وموضع التكريم. ورأي آخر للعلماء في لغو اليمين قال: هو الشيء يحلف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق، فيتبين على غير ما حلف عليه، هذا اسمه لغو. أظن هذا مذهب الأحناف، تذكر شيء شيخ رجب؟ أظن مذهب الأحناف. ومنه ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر بقوم يرمون بالنبال، ومع رسول الله رجل من أصحابه، فقام رجل من القوم فقال: أصبت والله وأخطأت والله. فقال الذي مع رسول الله برسول الله: حنث الرجل يا رسول الله. قال: كلا، أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة. أيمان الرماة إيش؟ لغو لا كفارة فيها ولا إيش؟ ولا عقوبة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. تقريبا هي الأيمان وبعض الأحكام التي تتعلق باليمين. ثم قال تعالى، هذا بحث جديد كمان لكن له صلة بالأيمان، قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. الإيلاء بمعنى الحلف وبمعنى اليمين. ولا يأتلي أولو الفضل منكم، يعني ولا يحلف أولو الفضل منكم، وللذين يؤلون يعني يحلفون على نسائهم، هذا اسم الإيلاء. الإيلاء هو حلف الرجل على زوجته بأن لا يقربها أربعة أشهر فأكثر، أو أكثر من أربعة أشهر. فإذا حلف هذا اليمين على امرأته بأن لا يقربها أكثر من أربعة أشهر، فهذا شو اسمه؟ الإيلاء الشرعي. وأما من حيث اللغة، كل يمين فهو إيش؟ فهو إيلاء. ومن هذا القبيل اللغوي، مرة كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، حلف بأنه لا يقربهم شهرا كاملا، وهجرهم شهرا إيش؟ كاملا، لأنه تآمروا عليه وعملوا عصابة عليه وعملوا مشاكل، وهو رسول الله، لكن ما عم ينظروا له بهالمنظار في مثل هالحالات. القرب حجاب يا ابني. لذلك كان بعض المربين ما يحبوا للمريد كثير في أول الأمر في وقت التربية أنه يجالس الشيخ كثير. شيخ التربية، كنت أسمع عن الشيخ عيسى، عن الشيخ أمين الزملكاني، يحكي للإخوان يقول: خبوني بالعلم. هذا بالنسبة للمريد قبل ما تفتح عيونه. أما إذا فتحت عيونه، كل ما ازداد قربا ازداد حبا وازداد معرفة وازداد تعظيما لشيخه وتكريما. ألا كنت عند حمد الشالاتي اللي كان آزن مع هذه الأنصار، وعتبان على إخوانه أنه ما بيزوروه. أنا هذا بزوره وبحبه وغالي علي لأنه من إخوان الشيخ. قال لي: والله بحب أنت ما تجي لعندي. ليش؟ قال لي: لحتى ما أتعبك من جهة، ولما بتجي، لما ما بتجي لعندي، قال لي دائما، مع أنه صاير ضرير، قال لي دائما أراك عندي، قال لي وبشم الروائح الكريمة وبسمع كلامك وبشوفك بعين القلب كما كنت أراك بعين إيش؟ الجسد. كما هذا إذا نضج وفهم، قال لي كلامك بسمعه، ولما ألقاك قال لي الغرفة كلها تمتلأ من رائحة المسك. قال لي: فشاش عاد تجيني بجسدك لحتى تتعب حالك؟ قلت له: لك أنا بشتاق لك. فهذا ابني المريد الصادق، هذا يا ابني بده صدق، بده صدق، بده حب، بده فناء، بدها بدها إخلاص. اللي بيعرف الشيخ من أدانيه ما معرفة كافية، ومن عيونه ما معرفة كافية. لازم الورد منين بنعرف؟ من العين بنعرف، لكن من المناخير بنعرف أكثر. الأوزي من العين بنعرف ومن المناخير بنعرف، لكن بتم وبلسان لصاحب المعدة بنعرف أكثر، بتظهر خصائصه ومنافعه وفوائده. ففي ناس بيصاحبوا الشيخ 50 سنة وما بيعرف شيخ، شوف أخلاقه، معاملته، تودده، لو الشيخ زعل معه، لو شد عليه ما بتحمل. لها لهب ترمي الشرارة كالقصر. لو الشيخ حكى للمريد الصادق امشي على النار والنار كلها جمر وعم يطلع منها شرار، عم يحرق الاخضر واليابس، قال لما كان لمح البرق، قديش البرق سريع، لما كان لمح البرق اسرع ان يرى باسرع مني في امتثالي للامر. قال فكنت اسرع واصير اسرع في امتثالي أمر من أحب أكثر من سرعة البرق إذا ظهر وإذا لمع. فالإيمان يا ابني، الإيمان هذا معنى من معاني، وهي خصيصة من خصائصه، هي لا تنال إلا بالصدق، إلا بدوام الذكر، إلا بالاستقامة، إلا بالتقوى. فبتم بيشتغل، كان شيخنا كنا نسمع منه كان يكحل عيونه بالملح حتى ما ينام الليل اشتغالا بذكر الله. ما بدنا ياكل تعملوا بملح، نحن طريقتنا ما فيها ملح. فلكن اكثروا من ذكر الله كما على طريقة القرآن. نحن اعتمدنا نسمي طريقتنا طريقة القرآن. شو امني طريقة القرآن؟ ايه طريقة القرآن؟ اذكروا الله ذكرا كثيرا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. طريقة القرآن: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. كلما ذكر الله في القرآن او في التسبيح او في التكبير او في اي شيء، او خلوة وتفرغا واقبالا وتوجها، هي طريقة القرآن، وهي هي هي تصوف امي. لكن لما كل شيء إسلامي تغير جوهره في معاملة الناس له، جوهر الأساسي الذاتي ما تغير، أما في استعمال الناس له. الإسلام المسلمين هذا الإسلام، إسلام القرآن، هذا إسلام النبي والصحابة، كذلك التصوف الآن، هذا تصوف شيخ نقشبند وشيخ عبد القادر الجيلاني كانوا رضي الله عنهم على القرآن ظاهرا وباطنا، خلقا وعملا، عبادة وسلوكا ومعاملة. فإذا رجعنا إلى القرآن، فالقرآن يجمع كل المسلمين، وكل شيء يخالف القرآن ما لازم نقول مثل ما قال المجوس اللي هن قوم سيدنا إبراهيم، قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. لا، ما بدك تكون مصر على شيء، وهذا الشيء إذا خالف القرآن العادة عم تتغلب. لا، بدك تكون تغلب القرآن، تغلب سنة رسول الله، وجاء بها الشافعي والحنفي. لكن الأساس متى ما القرآن قال لا بدك تقول لا، السنة قالت لا فقل لا، مع احترامنا للأئمة ولعلمائنا ولمشايخنا، لكن ما حدا يا ابني معصوم من الخطأ. لكن إذا واحد مشي على مذهب الحنفي بنحترمه، الشافعي، المالكي، الحنبلي، ما بننتقد الأئمة أو العلماء، لكن الأساس الجوهر إيش؟ طريقتنا، صوفيتنا، إذا منسمي حالنا تصوف، صوفيتنا القرآن، كتاب الله وسنته رسوله، وما خالف رابطة، الرابطة الحب في الله. شو ابني قال لي النبي كان يعلمه أمته: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. وإذا واحد أحب شيء حبا حقيقيا، أي شيء، ما بيجي صورة وخيال المحبوب على مخيلة المحب. لو أحب حمارا تجي صورة الحمار إلى مخيلة محبه. لو أحب زوجة، لو أحب سيارة، لو أحب ثيابا، أكلة، فهل يسموها رابطة؟ هي رابطة الحب، فليش تنكر الرابطة؟ فأما يقول له تصور صورة الشيخ، لا، إذا حبيت الشيخ ما بيقول لك تصور صورة الشيخ، وما في أثناء الذكر ولا في أثناء الصلاة، خارج الذكر وخارج الصلاة إذا صورت تخيلت مرتك في مانع، وإذا تخيلت دابة في مانع، وإذا تخيلت بيت في مانع، ما في مانع. فأنت حب وبس تفقهت في الحب، في لك أستاذ علمك الحب. الحب تسن تتعلمه من الحيوانات، من القطط، من الطيور. لما بتحب شوف في حبها بتضحي بكل شيء، تتحمل كل شيء، التعب والسهر والنصب والجوع، وتؤثر حبيبها في كل شيء، تتحمل من حبيبها كل شيء. إيه عندك حب، تعرف الحب، تفقهت في الحب. الأطل يعني القطة والأطل يعرفوا يحبوا أكثر منك. الديك والجاجة، الديك ما بيحب جاجاته، شو بصير عنده أكلة طيبة؟ لما بشوف عنده أكلة طيبة بيأكلها، بينقض وبينادي لهم ما بيأكلها. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيش خصاصة. من حبه بيخلي ديك يقرب على عرضه، ها غيور، الخنزير بخنزير، أما الديك إيه عنده مروءة، عنده شهامة. وفي قاعدة عند علماء الأغذية بيقولوا قل لي ماذا تأكل وأنا أقول لك من أنت. يعني الطعام يؤثر على آكله. فقال آلى رسول الله من نسائه شهرا، فلما مضى 29 نزل من غرفته إلى أهله، فقالوا يا رسول الله 29؟ قال الشهر 29 تارة، وتارة يكون 30، وكان ذلك الشهر 29. فالحكم الشرعي هذا إيلاء جزئي، أما الإيلاء الشرعي اللي القرآن ذكره للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. فإذا حلف الزوج بأن لا يقرب زوجته ولا يؤدي لها الحقوق الجنسية، فلها حق أن تنتظره 4 أشهر. فإن رجع وحنث في يمينه وأخرج الكفارة فبها، وإن لم يرجع فالشرع الإسلامي هذا يعتبره مضاررة، والإسلام لا ضرر ولا ضرار، فبحق لها أن تقيم عليه دعوة، والقاضي يطلب منه الطلاق أو الحنس وكفارة اليمين، يكفر عن يمينه. فإن طلق فبها، فإن أصر على إيلائه ويمينه ولم يطلق فيحق للقاضي أن يطلق عنه. هي حقوق المرأة، حقوق. فالرجل يعزل عن ولاية الطلاق، ما عاد يصير هو مالك الطلاق، لأنه أساء التصرف فيه، ماله الشخصي الخاص. إذا أساء التصرف فيه فالشرع يحجر عليه بحكم السفه، صار سفيه، ما بيسمح له لا يبيع ولا يشتري ولا يعطي ولا يهب. ليش؟ لأن يسيء استعمال المال. وهكذا إذا الإنسان أساء استعمال أي شيء فالشرع يحجر عليه. فللذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. شو التربص؟ الانتظار، بحق لها تصبر عليه 4 أشهر، أما أكثر فلا. فبعد 4 أشهر إما أن يطلق، وإن لم يطلق، حتى في بعض المذاهب إن لم يطلق فتصير طالقة، فتصير يحكم بوقوع الطلاق إذا تجاوز الأربع أشهر ولم يؤدي إليها حقها. لكن هذا قول ما مشهور. أما القول المشهور الذي عليه الجمهور ترفع أمرها للقاضي بيطلب منه الطلاق، فإن طلق وإلا فالقاضي يطلق. إيش يطلق عنه؟ هذا شو اسمه؟ اسمه الإيلاء. فهذا يدل، فمما يتناسب مع الإيلاء هذه القصة الآتية أو الأثر الأصح هو الأثر. قال: خرج عمر بن الخطاب من الليل أو ذات ليلة فسمع امرأة تنشد شعرا تقول فيه: تطاول هذا الليل واسود جانبه وليس إلى جنبه خليل أو حليل، الحليل يعني زوجها الذي تحل له، وليس إلى جنبه خليل ألاعبه ووالله لولا الله تخشى عواقبه. لولا مخافتي من الله، زوجها مجاهد ورايح إلى الجهاد وهي صفيانة عزباء وهي شابة، فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. لحتى وقعت في الحرام وصار على سرير زوجها، من يأتي بالحركات ويتحرك السرير، الحركة الغير الجائزة والغير الشرعية. فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه، ولكنني أخشى رقيبا موكلا، ولكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفاسنا لا يفتر الدهر كاتبه. ولكن أنا خايف في علي رقيب وموكل واحد حتى بأنفاسنا عم يعدها النفس، فشلون إذا كان شيء فوق النفس وأكثر من النفس؟ إذا النفس عم ينعد فغير النفس ما عم ينحصى وما عم يسجل، أنا خايفة من مين؟ من الرقيب والموكل من قبل الله عز وجل. قال: ولكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفاسنا لا يفتر الدهر كاتبه مخافة ربي. حاسب حساب الملك اللي معها الرقيب العتيد، وشيء ثاني قال: ومخافة ربي. اثنين مخافة ربي والملك قد صاروا كم واحد؟ اثنين. وفي شيء ثالث قال: والحياء مخافة ربي والحياء يصدني، كمان بيستحي أن يراني الله في معصيته، يراني خائنة لزوجي وبعلي وهو مجاهد في سبيل الله. مخافة ربي اثنين ثلاثة، والحياء يصدني. الشيء الرابع: وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. أنا الفرس تبعه، فإذا ركب فرسه غيره فهي إهانة لزوجها ولبعلها وخيانة وخروج عن الأخلاق العالية. فقال: هذه أمور أربعة. فاللي عم تقع في الحرام فقدت الأمور الأربعة. ليش؟ لأن المسلمة والمسلم ليس لهم مدرسة إسلامية تعلموا إسلامهم، ولا تفقهوا بثقافتهم بثقافة القرآن، ولا تربوا عند مربي، ولا استرشدوا عند مرشد، ولا تزكت نفوسهم عند المزكي. وعم بيشوفوا الحياة جسد، والحياة شهوات، والجمال صورة وسياب ولون ورائحة. ك كان بعضهم يقول ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت بردا. ليس الجمال بمئزر يعني بثياب تلبسها أو رداء ترتديها، فاعلم وإن رديت بردا إن الجمال محاسن ومناقب أورثن مجدا. إن الجمال محاسن ومناقب أورثن مجدا. الجمال اللي تبني فيه مجد في الأخلاق، مجد في التقوى، مجد في العلم، مجد في العمل، مجد في الجهة. هذا الجمال، الجمال يجملك، يجمل سيرتك، يجمل حياتك وموتك، يجمل تاريخك، يجمل أمتك. أما إذا كان من نجمل العقرب بثوب حرير بصير جميل، وحط عليه أنينة كولونيا بصير جميل، وشكله حمالة ورد بصير جميل. فالله يرزقنا جمال الأخلاق. ليس الجمال بأثواب تزيننا، بل الجمال جمال العلم والعمل. ليس الجمال بأثواب تزيننا، بل الجمال جمال العلم والعمل، جمال الدين والعمل. فوين هذول اللي بيبيعوا أدوات التجميل؟ التجميل الجسدي، قص الشعر، في قصاصين للحمير، وتجميل بالثياب عند جلالاتية في جلالات من سجاد وركابات من نحاس أصفر. التجميل بالحكي كل واحد بيحكي عن حاله انه ايش جميل، لكن الجمال الحقيقي اللي النبي يقول عنه جمال، اللي القرآن يقول عنه جمال، هل العلماء والحكماء يقولون عنه جمال؟ فالعلماء والحكماء قالوا ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت، يعني ارتديت ولبست بردة، برد نوع من الثياب. إن الجمال محاسن ومناقب أورثنا إيش؟ أورثنا فجلة. فجلة شيخ عمر. إن الجمال محاسن ومناقب أورثنا مجدا، أي مناقب ممنوعة من الصرف. ليش انصرفت؟ لضرورة إيش؟ لضرورة الشعر. فما أجمل المرأة العربية لما تجملت بالإسلام. قال فلما سمع عمر من المرأة ما سمع رجع إلى ابنته حفصة رضي الله عنها، قال كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت 6 أشهر أو 4 أشهر. فقال عمر لا أحبس أحدا من المجاهدين أكثر من ذلك. فمع أنه في نساء بيصبروا سنين، في نساء بيصبروا العمر كله. فإذا وجد الإيمان، وجد الأخلاق، وجدت التقوى، وجدت التربية، فبيجي الإيمان بنسم إنسان أكله شربه عوائده. الإيمان بيغير لك أخلاقك، عوائدك، بيغير سيرك، بيغير تفكيرك، بيغير كل شيء في وجودك. كيف التلقيح، التطعيم الشجرة، بتكون شوك بتصير ورد، بتكون نوع رديء بتصير من النوع الجيد. هكذا بالتربية، بالتعليم، التربية بالمربي، التعليم بالمعلم، في تربية الظاهر، ظواهر عملك، في تربية الباطن، تربية قلبك وضميرك ووجدانك، تربية سرائرك ونفسيتك، في خلواتك، في جلواتك، في شهواتك، في مطامعك، في أمانتك. فالأمين لو جبال الدنيا ذهب لا يرفع نظره إليها، لو ملكات الجمال ما بيخطر لباله الحرام. مين هذا؟ هذا جزء من الإسلام يا ابني. الأمانة جزء، العفة جزء، مخافة ربي والحياء يعفني، هذا جزء. ولكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفاسنا لا يفتر الدهر كاتب، هذا جزء من الإيمان، تؤمن بالملائكة، ما يلفظ من قولا إلا لديه رقيب عتيد. قولك في ملك يرقبك وهو عتيدا حاضرا لا يفارقك. يا ترى المسلم هل الإسلام هذا إسلامه بالملك وإيمانه بوجوده وبرقابته، هل الإسلام حصله موجود في نفسه؟ أعماله عم يقيدها بهذا الإسلام، في أقواله في أفعاله قدام أهله، إذا خلى بنفسه في السفر في الغربة في الحضر في الشهوات. الإسلام هو هذا. إذا كان ملك، إذا كان مملوك، إذا كان عظيم، إذا كان حقير، إذا كان غني، إذا كان فقير، هذا الإيمان يا ابني. لما ربي في مدرسته العرب صار زعيمهم وكبيرهم أمبراطورهم وراعيهم، نساءهم شاباتهم صغارهم كبارهم، في زمن أبي بكر ما كان في سجون ولا كان في محاكم ولا في ظالم ولا في مظلوم ولا في خائن ولا في ضائع ولا في جائع ولا في عاري. هي العروبة بالإسلام، وهذا الإسلام مع العروبة. فنضج العرب بهذه الثقافة العقلية العلمية الحقيقية. الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها التقطها بها التربية الأخلاقية. فلما نضجوا دفعهم الإسلام ليعلموا البشر وليعلموا الشعوب والأمم، وتعليم إجباري. هلأ أكثر البلاد الراقية صارت التعليم إجباري. بالاتحاد السوفياتي التعليم للبكالوريا إيش؟ إجباري، إذا ما تعلم يجازى. فالإسلام باعتباره دين عالمي وحكومة عالمية، فجعل التعليم ما بس تعلم الألفاظ، ما تعلم العلوم الجسدية والأخلاقية والربانية والإيمانية، فقاموا معلمين وإجباري. ومن امتنع عليهم ما بده يتعلم الإسلام الذي هو أخلاق، الذي هو عدل، الذي هو عفة، الذي هو ترفع، الذي هو مع الله، مع الله، هذا حمد، هذا آذن الجامع. لكن من ناحية ثانية هذا أستاذ كبير في الإيمان، أستاذ كبير في الحب، أستاذ كبير في الإخلاق في الإخلاص، صاحب كشف. قال لي شو هو درويش ضرير، فقد عيني رأسه لكن عوضه الله بعيني قلبه. قال لي أنا دائما معك بشوفك وبسمع كلامك وبشم روائح المسك لما أراك بعين إيش قلبي. فقاموا معلمين، وهل ما بريد ما كان يكره لا إكراها في الدين، لكن كان يعرض عليه الإسلام بأعمالهم بأخلاقهم بعدلهم بحرية الفكر الرأي. لا فرق بين الأمبراطور وبين الخادم العبد، لا فرق بين المسلم وغير المسلم في الحقوق الوطنية. كانوا يعطون للفقير النصراني أو اليهودي إذا كان عاجزا أو شيخا هرما يعطوه راتب الشيخوخة من خزينة الدولة، من خزينة. أي ضريبة العجز الآن صارت في أوروبا، هل في سن الشيخوخة الدولة تضمنه تأمن له كل شيء. الإسلام بدأ به قبل هذا العصر بأربعة عشر قرنا، فكان نظامه قانونه. فالإسلام ليش أخفق؟ ليش الشيخ الآن غير ناجح؟ لأنه ما عم يتعلم العلم الذي كان يعلمه رسول الله ويعلمه المسلمين في زمنه. ما عم يعلم العلم الذي كان يعلمه أبو بكر وعمر وأصحاب رسول الله وعلموه التابعين. كان العلم يستمدوه من مدرسة القرآن. والعلم ككتاب وحده، كتاب الطب ما بيصنع الطبيب، كتاب الطيران ما بيعمل طيار، بده مدرب يعلم الطيران عمليا، الطب بده يعلمه ايه عمليا، بده يعمل له العملية. لو ارى العملية بالكتاب في القلب بحسن يعمل عملية قلب، لو عمل ارى العملية بالعين بحسن يجرح عين ويطالع، بده اول واحد يعمل العملية قدامه. فعلم الاسلام اخلاق، عقل، بحث عن الحقيقة. اما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. معلم، قدوة، اسوة، يعلم بالاعمال بالاخلاق. فالنتيجة بيتخرج اذا اخذ شهادة الاسلام، يتخرج وهو الانسان العظيم، عقله بصير قد بلد، صدره من الوسعة مثل البحر، اخلاقه كاخلاق الانبياء، حكمته معرفته بحقائق الامور، والمشي على حسب الحقائق والحقيقة بيجعله ناجح في كل الامور. اذا كان رجل دولة فينجح في السياسة، واذا كان قائد جيش فيسجل الانتصارات، واذا كان عالما يعلم الناس، واذا كان مربيا ينشئ النفوس والقلوب والمخلوقات والانسان العظيم. هذا الاسلام عالمه يكاد ان يفقد في برامج التعليم الديني في المدارس، لا تنتج هذا ابدا، ولا بيت على العظم يمكن، ولا بيت حتى على الخريطة. يعني الخريطة هي الكتب، الكتب هي رضي الله عن مؤلفيها، لكن بدها صياغة جديدة. الحقيقة ما تتغير، لكن بأسلوب وألفاظ يفهمها أهل العصر وأهل الزمن، ويكون مع الألفاظ بده يعلم بعمله. النبي علمهم الجهاد بجهاده، والتقوى بتقواه، ومخافة الله بمخافته، وعبادة الله بعبادته. فإذا ما كان علم بالأقوال، ما علم بالسلوك، ما علم بالمشاهدة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإلا هذا عالم يمكن يكون ممن أول من تسعر بهم نار جهنم ثلاثة، أولهم العالم الذي علم ولكن لم يعلم إخلاصا ولوجه الله. فكيف إذا كان لا يعرف العلم ولا يعرف التعليم؟ فنرجع للآية، للذين يؤلون من نسائهم. شو معنى يؤلون؟ يعني يحلف الزوج أن لا يقرب زوجته. قال لا تنتظره أكثر من 4 أشهر. فإن فاءوا، إذا رجع وكفر عن يمينه وأدى لزوجته حقها من الحياة الزوجية، فإن فاءوا، هذا الفاء يعني رجعوا وتراجعوا، فإن الله غفور رحيم، يغفر له خطيئته رحمة من الله به. وإن عزموا الطلاق، وإلا فالطلاق، أما أن يحبسها يجعلها لا كأنها زوجة ولا كأنها بلا زوج. بلا زوج بجيها قاطب، وإلى زوج وما بيأدي لحقوق الزوجية، هذا حرام. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع، يقبل الطلاق وعليم. إذا كان مراد المضاررة، مراد الإيذاء، مراد النكاية، فالله عز وجل بيعاقبه وبيملخ رقبته. وإذا كان هي المؤذية وهي الظالمة وهي الجائرة، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فمن حكم الإيلاء، شوف يا ابني، التربية الدينية، زوج صري زوج لكن في عليه مسؤولية، حقوق الشخصية الذاتية بده يصرف فيها ما على كيفه، بده يصرف فيها على حسب البرنامج الإلهي. أما أن يتصرف ظلما او جورا او اضرارا، سواء كان مع الزوجة او الزوجة مع زوجها، او مع القريب او مع البعيد، او القوي مع الضعيف، او الحاكم مع المحكوم. فمحكمة الله لا بد وان تقبل كل دعوة، ولا بد وان تنفذ الحق ان في الدنيا وان في الآخرة، ان معجلا وان مؤجلا. اما يكون مظلوم وما يصل الى حقه، هذا مستحيل ابدا. فمن يعمل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. لكن الناس عم يغتروا بحلم الله، فقد الله يأخر 10 سنين و20 و30 و40، وقد يأخر الى قيام القيامة. وهناك البلاء الاكبر. فكان من ايمان الانسان العربي ماعز، هذا كان مسلم في زمن النبي، وقع في الزنا فاستيقظ ايمانه بعدما وقع في الخطيئة، فاتى الى رسول الله. ما عرف حسين ينام، ما عرف حسين يستقر يرتاح. قال يا رسول الله زنيت فطهرني، خائف من عذاب الله. ومعنى فطهرني يعني بده اعدام رجما بالاحجار. فالحدود على فضاعتها ما اراد الشرع تطبيقها التطبيق الكلي. كان عليه الصلاة والسلام يقول ادرأوا الحدود بالشبهات. فالنبي رماله شبهة لحتى يدرأ ويدفع عنه الحد لا يقيم عليه الحد. قال له لعلك قبل، لعلك لامس. شيء عم يحكي له بالخط العريض، زنيت شو بده فطهرني. كان يؤسر الموت والإعدام، وبأفظع أنواع الإعدام رجما بالأحجار من مخافة الله. هذا ما شو بشكل من المسلمين؟ إذا عملنا المسلمين 100 درجة، المؤمنين 100 درجة، هذا بشكل أنه درجة. العشر الأول، لا العشر الأول المبشرين من الجنة ما مذكور اسمهم. من أهل بدر 314، لا من أهل أحد، لا بدوي، يمكن هذا ما 100 درجة. إذا قسمناه 1000 درجة بيجي بآخر 1000. ويقدم حياته وروحه ويتحمل أشد أنواع العذاب والعقوبة ليخلص من غضب الله، مع أنه في إمكان أن ينال مغفرة الله بغير رجم ودحق من حقوق الله. ما حقوق الخلق والحكم الشرعي؟ الرجوع عن والجحود للزنا في حالة أفضل من الإقرار. في مثل الزبد يقول عن حقنا ليس الرجوع يقبل. لو واحد أقر لواحد بحق مالي وبعدين قال أنا كان هو كاذب، لا يقبل جحوده. عن حقنا ليس الرجوع يقبل، بل حق ربي الحق الإلهي فالرجوع أفضل. عن حقنا ليس الرجوع يقبل، بل حق ربي فالرجوع أفضل. النبي عم يقول له ارجع، عم يقول له ما برجع. ما بدهم يدخلوا الجنة إلا بأكمل أنواع الاستحقاق. هذا البدوي الراعي. اجت امرأة ثانية كمان واقعة في الزنا، قالت يا رسول الله زنيت فطهرني. كمان النبي قال ذرع عنها، قالت يا رسول الله أنا حبلى. فالنبي قال خذوها سلموها لوليها حتى تضع. بعد ما وضعت اجت قالت اقيم علي الحد. قال لا، حتى ترضعي ابنك وتفطميه. كله يعني اهربي لا ترجعي، النبي ما لاحق ولا بعد 50 دورية وراكي. فهي الحقوق الإلهية هيك. فالحقوق البشرية شلون كان مع بعضهم البعض، كيف كان يجاهدوا، كيف كان يعرفوا، كان الواحد يروح للجهاد ليقتل في سبيل الله، كان الاشتراكية كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، غش ما يعرفوا الغش، خيانة في مال، في عرض، في مال، في كلام ما يعرفوا، يمين لا يحلفوا، يمين كاذب، بر، صدق، نصح، إخلاص، طاعة، انقياد، قانون، تعاون، تحابب، تناصر. وين نحن اليوم؟ عرسنا بعض الإذاعات عن حكومة المغرب والبوليساريو، قال هدول قاتلين هدول 1000 وهدول قاتلين هدول 100. وين العروبة؟ العروبة وينها؟ عروبة نعتز بها، لكن مع العروبة حط إسلام، يعني الكبة برغل ومن غير لحمة، لا لحمة دقة ولا لحمة حشوة، إذا اسمها كبة كوسة. إذا كان أخي هو صاحب دين ما بيأكلها إلا حشوة الله، إن حشوة الله أفضل مع عبد الله، لا والله أفضل، الله أفضل، إذا حشوة الله أفضل من حشوة إيش عبد الله، بتقبلوا هالفلسفة هي؟ طعميكم هاي أكل الحمير، حمير بيأكلها إيش؟ فعروبة بلا إسلام ما بينجحوا العرب. كما أن الإسلام ليش الناس عم تفر؟ ما في مين يطبخ الإسلام يا ابني. هلا بتاكلوا كوسة من عند الخضار رأسا؟ وبتاكلوا القشة من المسلخ رأسا؟ وبتاكلوا الجوز رأسا من غير تأشير؟ وبتاكلوا الصبارة من غير شغل ومن غير غسل ومن غير تأشير؟ كمان الإسلام يا ابني، الإسلام فقد مهندسه، فقد صانعه، فقد طباخه. الإسلام جمال، علم، حكمة، أخلاق، ربانية، ملائكية، نجاح، قوة، نصر، وحدة، اقتصاد، غنى، ثروة، صحة، قوة. هذا الإسلام. فالمشايخ صار إذا بده يعبر عن الإسلام إلا كالحقير، بينما القرآن قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. كان بيحسن بيقول ولله العزة ولرسوله والحقارة إيش للمؤمنين. فالحقير، التافه، العاجز، الفقير، ليش ليش؟ خلينا نظهر بالإسلام بكل ما في الإسلام من رواء وجمال وعظمة وقوة. يا ابني هذا ما بصير، ماشي ما بصير جاكيت ولا بنطرون ولا جبة ولا أنباز بغير خياط. القمح ما بصير لحاله رغيف، بده طحان وخباز وعجان. الصفيع على حاله ما بصير، بده لحام وبده خباز. طب ما بصير من غير كلية طب وأساتذة طب. إسلام الظن بصير مسلم وبصير مسلمة من غير مربي؟ وين المربي يعني؟ الأزهر لا يخرج مربي، مدارس الدينية لا تخرج مربي. المربي مع الأسف ما في مدرسة ضمت برنامجا يخرج شيخا حقيقيا، إلا مع المدرسة إذا صار له مربي خارج المدرسة. بعدين بده يعرف لغة الزمان، لغة أهل عصره، يكلمهم بلغتهم، يكلمهم بالأعمال وبالأخلاق وبالأحوال، يكلمهم بالله وعن الله ولله، يكلمهم بأخلاقه، بتقواه، بصدقه، بإخلاصه، بحكمته، بعقله، بفكره، بعلمه، بمعرفته. فبناء ما في إنسان. ليش العرب ردايا؟ ليش العروبة الإسلام حاربها؟ معاذ الله. النبي أتى ليعز العرب، قال ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به، وفقراء فأغناكم الله به، وأعداء فألف بين قلوبكم. وهم قالوا نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. فالإسلام الحقيقي أشهر من الخروف المشي من مطعم الأمراء التاجة للجياع في وقت الغداء، وأشهى للعطاش المقطوعين في الصحراء من الليموناضة المثلجة إذا قدمت لهم، وأشهى من ملكة الجمال لعريس الشاب القوي النشيط. فلكن يا حسرتي يا أبي على الناس ما على المسلمين. وين المسلمين يا أبي؟ المسلمين وين؟ الطبيب اللي بيكون دخل ابتدائي وإعدادي وثانوي وكلية الطب ونجح ودرس الليل والنهار وشهد له العلماء بأنه طبيب حتى يصير طبيب، هذا المسلم أنه مدرسة الإسلام دخل؟ دخل مدرسة ابتدائية إسلامية، دخل مدرسة إعدادية إسلامية، ثانوية، جامعية، مين رباه؟ مين رباه أخلاقه وعقله الإسلامي؟ بشوف جمود، حقد، غيبة، نميمة، أنانية، خزوف، شهوة، هذا شيء طبيعي. أرض لا مزارع لها شو بتنبت؟ كثر خير إذا طالعت حشيش لا بضر ولا بينفع، أما إذا طالع أشواك وتربي الأفاعي والحشرات الضارة. وإذا طلع الشيخ الحقيقي بمجتمع ما بيعرف من هو الشيخ، كما بده يتحمل من العناء والبلاء والإيذاء أشكالا وألوان، هذا بصير قاضي بده يحكم عليه، وهذا بصير عدو بده ينتقم منه، وهذا بصير حاسد له، وهذا مغتاب، وهذا كذا وهذا كذا. لذلك ابني ان تصدقوا مع الله لعل الله يلقحكم بلقاح الإسلام الحقيقي، بدءا من قلوبكم بذكر الله وبعقولكم بملأها بعلوم القرآن وبالتربية بالصدق والارتباط الحبي المتفاني في المربي. العلماء ورثة الأنبياء، فكل حكم الذي هو ما من خصائص النبي، من خصائص المعلم المرشد، كل حكم للمعلم المرشد بدك تستعمله مع الشيخ، من طاعة وانقياد وسمع وحب وصدق وحرص على المجالسة على العلم على الحكمة على النور. إذا صدقت وصرت مسلم حقيقي يا ابني جرثومة بسيطة تدخل في الجسم واحدة بتتولد حتى يصيب منها مليارات، فبتعمل تكاثر، انت تصير جرثومة الإسلام، جمرة شرارة تعمل بلد كله نار وحريق، صير انت شرارة الإسلام. بذرة صغيرة، بذرة التين بتعمل كم بذرة؟ بتعمل شجرة، الشجرة بتحمل كل سنة إذا حملت 100 تينة كل تينة كم بذرة فيها؟ يكون مثل بذرة التين. أما جماد أول وجماد ثاني، لما ربيع أول وربيع ثاني، قوم داعي إلى الله قبل كل شيء، قوم بالله، قوم أنت والله سوا، كن قلبك ملآن من ذكر الله، ملآن من الحضور مع الله، ملآن من محبة الله، ملآن من الإخلاص لله، تتكلم بالله وعن الله ولله وفي سبيل الله. وهيدأني لو كنت تاجر أو صانع أو موظف أو عامل أو طالب أو طالبة أو خياطة أو أي شيء، الحديدة إذا انحطت في الكور وطالعناها مين اللي بيلمسها شو بيصير فيه؟ ما بيولول؟ بيحترق؟ كون هكذا، إذا دخل في كور الإيمان وطلع حديدة تقذف بالشرر تحرق كل من يلامسها وتعطي النور والحرارة لكل من يقترب منها. الصحابة كانوا مسلمين حقا، ولذلك ملأوا مشارق الأرض ومغاربها إيمانا وإسلاما وعلما وحكمة وأخلاقا وسلوكا، وخلدوا في التاريخ، في تاريخ الأرض وفي تاريخ السماء. للذين يؤلون من نسائهم، هذا دفاع عن مين؟ عن المرأة. المرأة عملت ثورة، عملت إضراب، تطالب بحقوقها، الله هو يطالب بحقوقها. الرجل بده يتعدى عليها، من الذي انتصر لها؟ من الذي عاقب الرجل؟ من الذي أعطاها حريتها إذا ضيمت خسفا أو ظلما وجورا؟ قالوا إذا بدك تظلمها فهي منك براء، وأنا أحللتها من عقد الزوجية، إما برضاك وإما رغم أنفك. شو بدك أحسن من هيك؟ ها؟ وبيقولوا بدنا المساواة. شلون بدك المساواة يعني؟ يلا صيري اشتغلي مثل الرجال، خذي المحفار وخذي المقشة تبع البلدية وكنسي الشوارع. أنا بموسكو شفت المرأة الساعة 2 بالليل عم تحطش ثلج من الشوارع. هاي حقوق ايش المرأة. وفي اوروبا تنزل في المناجم تحت الارض 100 متر 200 متر بتطالع فحم حجري وش صاير اسود مثل مين؟ مثل العبيد. هاي حقوق ايش؟ حقوق المرأة. وهي بدها تشتغل وتقدم للبيت مثل الرجال، هاي حقوق المرأة. المرأة المسلمة مخنمة، الا انت اجعلي بيتك مدرسة، كوني مؤمنة، المؤمنة المتعلمة علوم القرآن، فقيها بدين الله، علما وعملا وخلقا وتربية ومربية. فإذا حسنت تنشئ الجيل النشأة الإسلامية الصحيحة، ما أحسن ما تشتغل بالمنجم، وما أحسن ما تقحط التلج وبعدين يلحقوها وتلحقهن مثل أطاط وشباط. أنو أربح وأنو أشرف وأنو أعز وأنو أكرم وأنو أسعد بالمرأة؟ اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. رب العالمين، فاعلم أنه لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تفسير بعض آيات